دكتور محسن العواجي، ولدت في مطلع الستينيات في القصيم وهناك نشأت. هلا حدثتنا عن أجواء النشأة قبل أن نبدأ في الحديث عن مشروع الإصلاح الذي هو هدفنا من هذه السلسلة من المراجعات. في الواقع أنا يعني مثلي مثل أبناء الريف في المملكة العربية السعودية. أنا ولدت تقريبا في 8 ديسمبر 1961 في مدينة الرس، إحدى مدن منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية. نشأت هناك في مزرعة والدي رحمه الله. أنهيت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأنا ابن الريف. انتقلت بعدها في عام 79 ميلادي إلى جامعة الملك سعود، تخرجت منها في عام 82 بكالوريوس في العلوم الزراعية. لأنك ابن الريف درست الزراعة؟ نعم. أنا في الواقع في وقتها لم تكن التخصصات ذات أهمية لأنها كانت سنوات الطفرة، فكان يعني سائق الشاحنة يعني دخله أفضل من دخل خريج الجامعة وقتها، فبالتالي زهد الناس في التخصصات. فقلت بما أن تخصصي علمي لا أريد أن أهدره في كلية أدبية، وإنما وجدت أن أسهل وأسرع الكليات العلمية والشيء المتوسط يعني تخصص متوسط وله علاقة بالتاريخ الطفولي عندي، فاتجهت للزراعة. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك توجيه تربوي يعني من مثلا وزارة المعارف في حينها يعني إلى أن تساعد الطالب على اختيار التخصصات. عموما أنا لست نادما على التخصص، ولكن إنما أخذته لملء الفراغ ليس إلا. نلت الماجستير أيضا في عام 86 في نفس الجامعة، ثم ابتعثت إلى بريطانيا جامعة ويلز أبرستوث، وحصلت على الدكتوراه في 16 ديسمبر 1989 ميلادي. رجعت بعدها إلى جامعة الملك سعود وعينت أستاذا مساعدا، ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، لكن هذه الترقية سحبت بقرار أمني من الدولة بعد أن سجنت في الحائر وطردت من الجامعة في عام 96 تقريبا. على كل حال سنأتي إلى هذا فيما بعد، فقط أنا سردت السلسلة. خلينا نرجع إلى سنوات النشأة. من الذي يتداوله الناس أن المملكة العربية السعودية في الستينيات والسبعينيات كانت ما تزال خارج التاريخ، أو لسه ما لم تشهد مرحلة التطوير بسبب الطفرة النفطية التي شهدتها فيما بعد. كيف كانت نشأتك؟ كيف كانت الأجواء التي نشأت فيها؟ يعني كنا يعني في مثلنا مثل غيرنا في ذاك الوقت، يعني مستوى المعيشي متدني جدا. ويعني أنا أذكر أننا لم نعرف الكهرباء إلا بعد أن دخلت المرحلة المتوسطة مثلا. لم ننتقل إلى البيوت الإسمنتية أيضا إلا في تلك الفترة تقريبا، لأنه كانت الدولة في يعني عهد الملك فيصل رحمه الله يعني يقال أنها تعيش أزمات، وبالتالي كان هناك يعني ربط حزام أو شد أحزمة على الجميع، وبالتالي إحنا لا ندري. لكن عموما كانت يعني مستوى المعيشي يعني متدني بشكل عام للسعوديين قبل أن تأتي الطفرة الأخيرة في عهد الملك خالد رحمه الله. وبالتالي فنشأتنا كانت نشأة متواضعة جدا، وكنا يعني نكدح في الحقل يعني كدحا بقيادة الوالد رحمه الله، الذي كان شديدا جدا في مسائل العمل، بحيث أننا لا نعرف على الإطلاق النوم بعد صلاة الفجر إطلاقا، لا نعرف إلا نادرا النوم بعد صلاة الظهر، وهذا نادرا جدا. العمل من الصباح الباكر قبل طلوع الشمس إلى بعد غروبها، وهكذا طيلة ما كنا ندرس في المتوسط الابتدائي والمتوسطة والثانوية. وأعتقد أن هذا يعني كان له دور في يعني الصقل ورسم يعني شخصية كل واحد مني أو من إخواني اللي كانوا يعملوا بنفس الطريقة وبنفس. وكنا نتندر على الوالد يعني في آخر عمره رحمه الله، ونذكره بتلك الأيام ونقول تلك الحقبة السوفيتية وأنت ستالين. فكان يعني يداعبنا ويضحك رحمه الله على حينما نصفه بهذه الصفة. يعني أنتم كنتم تدرسون وفي نفس الوقت تساعدون الوالد في الحقل؟ نحن نعمل في الحقل أولا وندرس ثانيا، لدرجة أننا لا ندري يعني أوقات الامتحانات هذه لا نعلم أننا جلسنا للدراسة إلا نادرا، خاصة في السنوات الأولى من دراستنا. عموما أنا أعتقد أن ما نلناه في العمل والحقل يعني لا يقل أهمية عما نلناه بالتحصيل العلمي، لأن الإنسان يحتاج إلى أشياء كثيرة لكي يشق طريقه في هذه الحياة الصعبة. وأعتقد أن هذا عودنا على تحمل المشاق، وبالتالي فقد أعان الله على السجون التي مريت بها. يعني لم تكن بتلك القسوة التي قد يحس بها من لم يمر بتلك الظروف القاسية التي مررنا بها قدرا وبقيادة والدنا رحمه الله رحمة واسعة. طيب، هلا حدثتني عن بداية اهتمامك بالقضايا السياسية، قضايا الشأن العام، يعني هذه جاءت في سن مبكر ولا بعد أن ذهبت إلى الجامعة؟ هناك أحداث مفصلية مرت علي في حياتي في طفولتي أذكرها لأني لا أزال أشعر بأن لها دور كبير جدا في يعني التوجيه. هناك حدثان. الحدث الأول هو أنه وأنا تقريبا في السنة الأولى ابتدائي، طبعا هناك لم يكن هناك أي توجيه ديني واضح، الناس لا يزالوا في بداية يعني معرفتهم بالدين وتعلمهم، وبالتالي فكان المستوى الثقافي الديني محدود جدا في القرى والمدن إلى حد كبير، يعني يعيش الناس على الموروث. لم يكن هناك تقريبا مجلة إسلامية إلا فيما بعد جاءت مجلة المجتمع التي تصدر في الكويت من إخواننا في الكويت، وكانت تدخل بشق الأنفس، وكان الملك فيصل رحمه الله كثيرا من الأحيان يمنع دخولها. طبعا يمنع دخولها ليس محاربة يعني لتوجهها، وإنما لأن الملك فيصل رحمه الله كان يعني يمسك بقبضة حديدية على كل ما هو إعلامي يعني بشكل لا نظير له. وبالتالي فنشأت في بيئة ريفية يعني محدودة، إمكاناتنا محدودة جدا، مصادر التلقي الثقافي نادر ولا أقول محدود، نادر جدا. فأذكر أني رأيت رؤيا في المنام، رؤيا طفل، وأنا طبعا لا أعول على الرؤى كثيرا، لكن تلك الرؤيا اللي رأيتها هي التي وجهتني، وأعتقد أن الفضل لله وحده في توجيه الدين من مبكرا. رأيت رجلا يقرأ القرآن، وأنا لم أقرأ القرآن في حينها، أعرفه قصار السور فقط، وإذا به يقرأ يعني في المنام سمعته ورأيته يقرأ قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. وأنا لا أعرف سورة الكهف حينها ولا أعرفها أطلاقا، سمعت هذه الكلمات، فطبعا مع جمال يعني مظهره ومع يعني لا أزال أكاد أعد الشيب الموجود في لحيته إلى هذه اللحظة أعلم نسبة الشيب في لحيته، تلك اللحية المربوعة، الوجه الجميل الذي يقرأها فقط. فلما قرأ، هل كان يشبه أحدا تعرفه؟ أبدا لا يشبه أحدا ممن أعرف، ولكن تلك الكلمات من كتاب الله شقت قلبي إلى حب كتاب الله والسعي لحفظه. فبدأت من تلك اللحظات أحفظ كتاب الله إلى درجة أنني حفظته وكله أخطاء، يعني كل حفظي كان أخطاء، يعني لم يكن هناك موجه ولا ليس عندي أحفظه. وأنا إما أن أكون في المزرعة أعمل يعني بينما أسقي هذا الجزء من الحقل وهتلك بين السقيتين يكون هناك جلسة للمراجعة، أو أن أكون مثلا مع الأغنام أحيانا، أو أن أكون بالسيارة مثلا فيما بعد، أو أن أكون مثلا في الدراجة أو كذا، أو أنتقل مكان لمكان. كنت أحرص على الحفظ طبعا، يعني للتاريخ أقول حفظته وكل حفظي له أخطاء نحوية وأخطاء نطق وما ألام، لأنه لا موجه لي. فيما بعد أن انتقلت للجامعة وتعينت إماما في مسجد، اضطررت إلى التصحيح، فجلست إلى أحد المشايخ جزاه الله خير المصريين الذي كان في المسجد المجاور، فصحح لي هذه الأخطاء. هذا الحدث الأول اللي هو ما رأيته في المنام في طفولتي. بس على ذكر الشيخ المصري، يعني هذه الرؤية في المنام لابد أن لها علاقة بواقع، لأنه تلك الفترة كانت فترة وفود أعداد من المصريين. لا لم تأتي بالنسبة لي في تلك الوقت، نحن في عزلة. سيأتي دور الوفود فيما بعد. الحدث الثاني والأهم وأنا أعتبره الآن وأفتخر بأني بالواقع يعني متبنيه إلى هذه اللحظة، بل إلى إن شاء الله نلقى ربي جل وعلا، هو حادث إحراق المسجد الأقصى في عام 69. هذا الحادث طبعا أنا وقتها يعني كان عمري تقريبا 8 سنوات. أي نعم. لكن لا أزال أذكر الراديو والوقت اللي كان الوالد يستمع فيه ويبكي والناس تبكي على هذا الحدث، وأنا شاركتهم في البكاء في حينها لأني على الأقل طفل رأى الناس تبكي حوله فبكى بطبيعة الحال يسأل ما الذي أبكاهم، فتبين لنا في وقتها العدوان الصهيوني على ثالث الحرمين الشريفين ومسر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحدث أقول هذا الحدث هو نقطة اهتماماتي السياسية، انطلقت من تلك الحدث. طبعا لم أكن أعرف أي، ليس لدينا أي مصادر معلومات في ذلك الوقت، لكن كنا نتعطش ونعلم أن شيء اسمه القدس والمسجد الأقصى والعدوان الصهيوني والإسرائيليون وهكذا، وأصبحت أبجديات في حياتنا، أصبحت يعني كأنها فراغات تحتاج إلى من يملأها. فيما بعد يعني ملأنا هذه القوالب بالمعلومات التي تلقيناها من مصادرها. وبالتالي أقول مرحلة طفولتي إلى الثانوية العامة تقريبا لم يكن فيها إلا العاطفة الدينية التي نشأت، التي أجدها أحيانا في بيت متدين على الفطرة، متدين على الفطرة ليس لديه علم إطلاقا وإنما فطرة فقط. الصلوات والحرص على الصلوات هذه لم تكن مسألة تهاون أبدا من والدينا رحم الله الوالد وحفظ الله الوالدة وختم لنا ولها بالجنة. متى حصلت النقلة إلى ما يسمى بالحركي، الإسلام الحركي؟ الإسلام الحركي أعتقد أنه نسبة كبيرة من السعوديين من المثقفين ومن الدكاترة أيضا لم يكن لهم وجود يذكر إلا بعد أحداث أغسطس عام 1990 حينما غزا العراق الكويت. ما قبل ذلك كانت هناك جماعات إسلامية تعمل في الخفاء. طبعا أنا قبل هذا أريد أن أذكر فضل جماعة الأخوان المسلمين على الصحوة في المملكة العربية السعودية. لا أحد يشك أن الخلاف الذي حدث بين عبد الناصر وبين الملك فيصل الخلاف السياسي، كل منهما يقف على منبر سياسي، خلاف سياسي استفاد الأخوان من أجواءه. فالملك فيصل رحمه الله رفع شعار التضامن الإسلامي طبعا، وكان ذلك ردا على شعار القومية العربية الذي رفعه عبد الناصر. بطبيعة الحال الأخوان المسلمون كانوا مضطهدين من عبد الناصر، اضطهاد معلوم يعني ما يحتاج الحديث عنه. ففتح الباب لهم الملك فيصل رحمه الله، فجاءوا إلى السعودية وعملوا تزاوجا تهجينا، عملوا تهجين جميل جدا بين الفكر الإخواني العالمي الذي فيه نفح السياسة والمؤسسة مع الفكر السلفي المحلي الوهابي في المملكة العربية السعودية. فتمخض عن ذلك في الواقع يعني أجيال تدرجت ما بين تكنوقراط واعين الآن يطالبون بالإصلاح السياسي بشكل شامل مع الحفاظ على مسلمات الدين، إلى أن وصل إلى الجهادية السلفية التي الآن تتبنى العنف بطريقة تختلف تماما عن منهج الإخوان المسلمين وتختلف تماما عن منهج السلفية المحلية في المملكة العربية السعودية التي لا تكاد تخرج عن الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية وتكاد يعني تواكب الحاكم وتوافق الحاكم على كل ما يطرح وترى أنه أدرى بالمصلحة وأعلم بالمصلحة. فهذا الفضل يرجع الله سبحانه وتعالى، ثم للخلاف الذي وجد بين الملك فيصل وبين عبد الناصر ومجيء هؤلاء المعلمين والمفكرين والمدرسين الذين لا شك أن لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في تطعيم الفكر المحلي بهذا الفكر العالمي الذي نتاجه يبدو ما نحن نتفيأه الآن من فكر عالمي حضاري تعايشي يعتز بأصوله ولا يمانع من تعايشه مع الآخر. طب أنت متى صار الاحتكاك بينك وبين هذا الفكر الإخواني؟ منذ أن دخلت الجامعة بدأت أعيش، لأن الجامعة جامعة الملك سعود كانت في الرياض، كانت اسمها جامعة الرياض حين دخولها قبل أن يغير. أنت كما تعلم أنه ليس هناك أي ذكر للملك سعود أيام الملك فيصل، يعني طمست كل معالم، كان مغضوبا عليه، كل معالم شيء اسمه الملك سعود انتهى. ولما زار الملك خالد رحمه الله الجامعة لافتتاحها في مبناها الجديد أمر بإعادتها إلى اسمها الأول وهي جامعة الملك سعود. في الجامعة طبعا صار هناك مصادر، صار هناك احتكاك يعني بي بي بي بي بي يعني الجاليات، احتكاك بالمثقفين، احتكاك بالأساتذة، احتكاك بإخواننا خاصة من الشام ومن مصر بشكل أكبر. كان هناك بالنسبة لنا فراغ يعني لما كنت أعمل مع الوالد رحمه الله أنا وإخواني لم يكن لدينا أي فراغ فقط للصلاة والنوم والصيام فقط، ليس هناك أي فراغ للقراءة على الإطلاق، ولذلك الجرائد نادرا ما نقرأها. لما وصلت في الرياض صار عندي هناك متسع من الوقت، وأذكر أنني أذهب إلى الجامعة بعد صلاة الفجر، والمحاضرات لا تبدأ إلا الساعة 8، لكن لأني متعود أني ما أنام بعد الفجر، فبالتالي يعني أمضيت فترة طويلة لم أتكيف على الجو الحضري مقارنة بالجو الريفي اللي كنت. فكنت تقضي الوقت في الاطلاع والقراءة. فكنت أستفيد من هذا الوقت بالاطلاع والاتصال والمناقشة والمحاور، وبالتالي والإخوة اللي كانوا في الجامعة أيضا يعني كان لهم دور في هذا، لأنهم صراحة كثير من الإخوة خاصة إخواننا من فلسطين ومن الشام يعني كانوا يحملون فكرا وعلما، وبالتالي استفدنا منهم. طلبة ولا أساتذة؟ أساتذة، الطلبة يعني محدودين، لكن أتكلم عن الدكاترة والأساتذة. يعني في أمرين صراحة يعني يسجل لهم، وأيضا يسجل للحكومة أيضا التي لم يعني تضيق عليهم كما ضيق الآخرون عليهم في البلدان الأخرى، وبالتالي نحن استفدنا منهم فائدة لا ننكرها. هل تذكر أسماء معينة؟ نعم، أذكر الدكتور حلمي حتحوت رحمه الله. وحلمي حتحوت بالمناسبة هذا كان يعني سجن 10 سنوات في سجون عبد الناصر، وكان يري يعني يفتح صدره ويريني آثار التعذيب في صدره، ومات رحمه الله وآثار التعذيب يعني عليه. ويعني بطبيعة الحال الأحياء لن أذكر أسماءهم، لكن هذا لأنه توفي ذكرت اسمه كمثال فقط. وهذا كان تخصصه، كان يحمل شهادتي دكتوراه يعني في العلوم الزراعية، كان في الهندسة وفي الهندسة الزراعية أو يعني وفي شبكات الري، وتعرف تخصص علوم تربة، وبالتالي استفدنا منه علما من الجانبين، وكان رحمه الله مثالا للمعلم الذي يحمل رسالة. إذن هذا الجو الجامعي، دراسة البكالوريوس ثم الماجستير، كان جو ثقافي فتح عينيك على العمل الإسلامي، الحركة الإسلامية، الهم الإسلامي. ثم انتقلت إلى بريطانيا. قبل بريطانيا أنا منذ أن وصلت الرياض يعني كان هناك شح بالأئمة على المساجد، يعني كانوا قليلين، وبحكم أني حافظ لكتاب الله يعني وصلت بعد أن حفظت ولله الحمد والمنة، أسأل الله أن يجعله حجة لي لا علي، عينت إماما لمسجد. وأنت طالب؟ وأنا طالب. وفجأة حولت هذا المسجد إلى جامع يعني بي بي بي يعني بالاتصال بالجهات المسؤولة، نفس المسجد حولته إلى جامع، وبالتالي فأنا ساعدني هذا في ضبط القرآن. إيش الفرق يعني المسجد لا يصلى فيه الجمعة؟ أيوة، الجامع يصلى فيه الجمعة. فلما تحول إلى جامع طبعا بدأت الآن نعم أصبحت مضطرا إلى أن كنت تخطب الجمعة. إذا معناه خطبة الجمعة هي عبارة عن بحث أسبوعي يلزمك أن فتنقل بين مصادر البحث هذه، ولذلك يعني أمضيت كل وقتي في الجامعة وأنا إمام وأنا خطيب في الجامع. ثم أيضا لما انتقلت لبريطانيا أيضا واصلت الخطاب، ولكن باللغة الإنجليزية كما سيأتي إن شاء الله. انتقالي لبريطانيا طبعا فتح لي آفاق أخرى، وهذه الآفاق يعني لا بد أن أذكرها الآن. يعني التربية الإعلامية في المملكة العربية السعودية وإلى حد ما التربية الدينية توحي بأن المجتمع السعودي مجتمع يعني مجتمع طهري، مجتمع يعني ليس مثله شيء. هذا المجتمع فقط يعني هو أول من سيدخل الجنة. هذا المجتمع فقط هو هو هو مركز العالم من النقاء والصفاء. طبعا هو مركز العالم من ناحية القبلة والكعبة المشرفة لا شك، وموقع مركز حتى جغرافي لا شك، لكن أن يكون مركز العالم لأنه هو الأصفى وهو الأقرب إلى الله، يعني هذه معلومة كانت خاطئة. أنت تقصد أن هذه توقعات الناس؟ كان لا لا الناس يتوقعون ذلك. لا لا، أن الإعلام يعني رب الناس على هذه الإعلام في المملكة. في المملكة العربية السعودية. ما كان هناك إعلام أصلاً، يعني ما كان غير الإعلام المملكة، يعني كانت فقط إذاعة لندن تأتي من يعني هنا لندن، وصوت أمريكا إلى حد ما وانتهى. يعني ما عندنا أي، كان هناك إذاعة معارضة يعني في أيام نهاية الستينات. أيام الملك فيصل رحمه الله انقطعت في، لكن تلك الإذاعة أيضا سيئة، لأنه أصلا أي إذاعة وأي معارضة تتبنى اللغة المتدنية لن يكون لها قبول عند شعب راقي، شعب يرى أن محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق سمة من سمات الأمة. عموما أنا خرجت، عموما الشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله يعني من من المشايخ السلفيين يعني الواعين، هو قال عبارة جميلة جدا أنا أريدها هنا، يقول أننا أنه طبعا هو تنقل بين دول العالم وبالتالي قال هذه العبارة، لو لم يتنقل ما قال هذه العبارة. قال أننا كنا نقرأ أن باب الجنة مسيرة 40 عاما، وكنا نظن أن باب الجنة هو المسافة ما بين الرياض إلى القصيم، وأن ما سوى هذه المنطقة ليس بابا للجنة. يقول فتبين لنا أننا يعني لسنا بشيء مقارنة بعدد السكان، مقارنة بالمليار و300 مليون مثلا مسلم. أيضا هناك مدارس ومراكز بحوث في الأزهر وغير عريقة يعني لها عشرات السنين، وعندهم من الوعي والدراسات والكتب ما لا عندنا. فعموما أنا كنت أظن قبل أن أخرج من المملكة أنه فعلا أنا سأخرج من الجنة إلى النار، وإذا بي من الناحية السياسية، من الناحية السياسية أخرج مما يشبه النار إلى ما يشبه الجنة من ناحية السياسية، لا من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الشعائر الدينية، لا حاشا. قصدك من ناحية حرية التفكير والتعبير والرأي، وإلى درجة أني حين أول ما وصلت إلى مدينة أبرستوث كانت هناك خلافات في الجمعية الإسلامية، فكان الحل بالنسبة لهم أن يرشح هذا الوافد الغريب، فرشحت ولم أترك هذه الجمعية إلا بعد أن انهيت الدكتوراه. وتصور أني خارج من مدرسة يعني محافظة جدا، وجدت نفسي أمام دستور يجب أن يعدل في الجمعية، مظاهرات نقوم بها أحيانا في الجامعة لكي نحصل على مواقف أماكن للصلاة، نشرة اسمها كعبة كنا ننشر نشرة مبسطة اسمها كعبة الكعبة ننشرها يعني على مستوى بارستويل، يعني نستضيف شخصيات ونعمل ديبيت بين المسلمين وغير المسلمين فيما يخص يعني جو. وأنت جئت بالانتخاب أيضا. وأنا جئت بالانتخاب يعني، فتصور هذه الأشياء، هذا الذي جعلنا حينما رجعنا من الدراسة يعني كثير من الإخوة درسوا بالخارج سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا، هم شكلوا نواة الدعوة إلى الإصلاح السياسي الإسلامي الحديث بي بي بي يعني بمواصفاته التي عرفت ما بعد. وإلا المدرسة السلفية السعودية المحلية لا تفكر. الشيخ الله يرحمه عبد الله بن بسام وهو من هيئة كبار العلماء لما قدمنا مذكرة النصيحة للدولة وصدر البيان ضدنا ووقع عليه جميع هيئة كبار العلماء، شكلنا وفودا تزور هؤلاء الأعضاء لمناقشتهم. فذهب وفد إليه في مكة المكرمة فكان رده رحمه الله يقول أنتم جئتم لنا بشيء لا نعرفه، كان أمينا في كلامه وكان صادقا، أنتم جئتم لنا بشيء لا نعرفه. فتصور لأنه ما يلام لأنه فعلا هو لأ. سنرجع إلى هذا الحديث عنه بالتفصيل فيما بعد، خلينا شوية نسلط الضوء على وجودك في بريطانيا. كيف هل كان سنوات مريحة؟ كيف تذكرها؟ هل كان فيها مشقة؟ طبعا أن أنتقل من المملكة العربية السعودية، ولا تنسى أن يعني أنه كانت حادثة الحرم في عام 79 في نهاية 79. أنت متى انتقلت إلى بريطانيا؟ متى جئت؟ 1900 في أكتوبر 1986 ميلادي. أيوة. بعد حادثة الحرم يعني كانت هناك الإجراءات الأمنية لا تزال ونقاط التفتيش لا تزال يعني إلى حد ما. حادثة الحرم اللي هي حادثة جهيمان. حادثة جهيمان. في عام 79. 79 نعم. يعني الدولة قد لا تكون يعني ملامة في ضبط أمنها، لكن عموما نتكلم عن الإجراءات الأمنية، وفي كل مكان مثلا يعني نقطة تفتيش وإثبات هوية وكذا إلى آخره. انتقلت إلى بريطانيا وأكملت 4 سنوات كاملة لم يسألني رجل أمن عن هويتي إطلاقا. الشيء الآخر كنت أخذ رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات وأدفع 500 ريال. جئت هنا وأخذت رخصة 36 سنة ودفعت 12 باوند 12 جنيه استرليني، ولا تزال الرخصة معي إلى الآن. فيعني درست في مدينة وتخرجت منها ورجعت إلى المملكة لا أدري أين مركز الشرطة ولا أدري أين المحكمة. عجبي من هذا. لما أردنا أن نفتح مسجد في الجامعة عملنا مظاهرات ومسيرة إلى إلى إلى إلى, إلى مكتب الريجسترار، في حين الريجسترار يخرج معنا يعني يتفاوض. كانت جو ممطر، كان معه أمبريلا مظلة يعني يحميني من المطر حتى يناقشني في موضوع المسجد. نعطى مسجد جميل جدا، مكان جدا بيسمنت، أصبح مقر الجمعية الإسلامية في وقتها. يا إلهي ما هذا؟ تسهيلات، ما هذا؟ يعني هنا هنا هنا تفتقت الأذهان، وهنا هنا يحس الإنسان بقيمته، يحس بقيمته. يعني يعني كما قال من قبلنا، هنا إسلام بلا مسلمين وهناك مسلمون بلا إسلام حقيقة. يعني أنا علمت عرفت قيمتي الإنسانية لما عشت الأربع سنوات هذه بريطانيا، وبالتالي نحن حملنا هذا الهم وحملنا هذه القيم نوظفها على مجتمعنا الإسلامي الذي هو عندنا أولى من هذه المجتمعات. كان في طلبة سعوديين كثير كثر في ذلك الوقت؟ نعم نعم نعم، في الجامعة وفي غيرها، في كل مكان تقريبا كانوا كثير. كنتم تلتقون نعم على مستوى المملكة؟ كان هناك نوادي سعودية نلتقي، لكن هذه النوادي السعودية يعني مثلها مثل المجالس السعودية، نلتقي للأكل والشرب وتبادل الحديث. لكن الأهم من هذا هو الاحتكاك بالجاليات الأخرى ومعرفة، يعني مثل الجمعية الإسلامية اللي كنت رأسها يعني فيها ما لا يقل عن 60 يعني جنسية، يعني الماليزي والماليزي والأندونيسي والعربي بجميع البلاد والأفريقي ببلادي، يعني من جنوب أفريقيا إلى آسيا إلى روسيا إلى إلى إلى إلى اليابان، حتى اليابان عندنا ناس يابانيين. فبالطريقة هذه أصبح الإنسان أمام يعني هيئة الأمم المتحدة صغرت وشكلت أمامه، أصبح فكنت أتعلم منهم، كنت أتعلم منهم ويطلع على الهم الإسلامي في كل مكان. نعم، ولذلك الكل منا يتحدث عن همومه فتنقل إلينا هذه المعلومات، فأصبحنا أشبه ما نكون بمركز المخابرات أو مركز المعلومات الذي تتوافد إليه المعلومات من كل مكان. فلا شك أن هذه المحطة الثالثة التي غيرت في حياتي. إذا المحطة الأولى هي الرؤية، المحطة الثانية هو حرق المسجد الأقصى، المحطة الثالثة هو ترأس الجمعية الإسلامية في بريطانيا في بريست، وأربع سنوات من الإنسانية والكرامة التي لا يمكن أن أنساها. طيب نستأنف الحديث بعد استراحة قصيرة إن شاء الله. دكتور محسن العواجي، قبل أن نغادر محطة ويلز بريطانيا، في النشاط الطلابي الذي كان دائرا في ذلك الوقت، هل كنت تنشط ضمن عمل اتحاد المنظمات الإسلامية؟ كان هناك نشاطات كثيرة في الواقع، يعني كل جماعة إسلامية لها نشاط، لكن أكثر ما كنت أهتم فيه وهي المؤتمرات السنوية للفوسز في الواقع، لأنها كانت تستقطب نخب من العالم الإسلامي وتعقد مؤتمرات يعني ليست أهميتها فقط في أنه يجتمع الطلاب المسلمون في مكان واحد في مرة في السنة، بقدر ما تكون الأهمية هو استقطاب تلك الكوادر. خاصة أنا أذكر يوم من الأيام جاءوا بجميع قادة الجهاد الأفغاني تقريبا إلا ما قل، يعني جاءوا بأحمد شاه مسعود، وجابوا حكمتيار، وجابوا المهندس أحمد شاه كضيوف يعني للمؤتمر، وتحدثوا يعني تصور تحدثوا وهم يقاتلون هناك يعني. فبالتالي فكانت فرصة الشيخ محمد أحمد الراشد بارك الله فيه ونفع الله به، يعني كانت له محاضرات ومشاركات قيمة جدا. الدكتور أحمد القطان أيضا الشيخ أحمد القطان في الكويت كانت يعني نفحاته الروحية ومداعباته وقصائده أيضا كانت له، وكان يلقيها كلها في هذه المؤتمرات. فكانت فعلا يعني أحد روافد المعرفة الهامة في بريطانيا. الآن انتهت الدراسة وعدت إلى السعودية. طبعا رجعت من نفس الطريقة الذي أنا تخرجت من السعودية وأنا مقولب، رجعت الآن وفطرت أن أقولب نفسي بنفس القالب، لكني أحمل داخل نفسي هما جديدا ووعيا جديدا ويعني آفاق أخرى تختلف تماما. يعني أنت كنت تعي أنك تعود إلى وضع مختلف طبعاً، لابد أن تتأقلم معه. لا لا لا عفوا، لا أتأقلم معه أبدا، لم أضع في حسباني لابد أن يغير هذا الوضع. وهذا أعتقد أنه كل طالب سعودي درس في الخارج ورأى الحياة بهالشكل أضمر في نفسه هذه النية، ولكن يعني يتحين الفرصة المناسبة لكي يطرح ما عنده من أفكار بطريقة سلمية. ولذلك أنا رجعت للسعودية عام 89 في ديسمبر عام 89، ولم يكن لنا أي حراك، لأنه لا يوجد حراك أصلا سياسي هناك ولا نشاط إلا في أغسطس 1990 بعد أن دخل العراق الكويت، وهذا طبعا سيأتي الحديث. لكن ماذا كانت طبيعة الحراك الموجود سابقا؟ سريا، وجود الدعاء، وجود الشباب، إيش كانوا يعملوا؟ عفوا، هناك نشاطات يعني أنا لما قلت سري لا أقصد أنه تنظيمات سرية، بل العمل المؤسسي غير موجود. يوجد هناك اهتمام بتربية الفرد، يعني مثلا مراكز صيفية كانت على قدم وساق، والحقيقة أن الدولة تشكر على تلك المراكز التي كانت سائدة في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني مراكز صيفية في كل ثانوية تقريبا، وفي كل متوسطة، في كل معهد. هذه المراكز في الواقع أثرها التربوي على الشباب جميل جدا، يعني يركزون على ما من يقوم عليها الحكومة؟ يقوم علي لا, لا لا لا الحكومة تدعمها، لكن اللي يقوم عليها متطوعون، مدرسون ملتزمون يربون الناس ويذكرونهم، ودائما دائما يكاد يكون توجيه الناس هو إلى الجهاد، لاحظ إلى الجهاد وتحرير المسجد الأقصى. ولذلك جميع الأناشيد تجدها تدور، أو يعني كثير من الأناشيد تدور في هذا المحور. لم يكن للتكنوقراط ولا للمثقفين ولا لطلبة العلم أي طرح له صبغة سياسية أو مطالبة بإصلاح أو خروج عن المألوف إطلاقا قبل أن تأتي أزمة العراق الكويت. يعني قبل ذلك كان الحديث ربما عن قضايا خارجية لكن مش قضايا كان داخلية. كان هناك محظورات بل موبقات، يعني كان هناك موبقات سياسية الخوض فيها يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وكلنا تحت كنا لا نستطيع أن نقول أي شيء، وكنا طبعا قد رضخنا الأمر الواقع، لكننا نحمل هذه المرة يختلف، يعني الإنسان بعد ما يرجع من الدراسة يختلف تماما عن حاله قبل أن يذهب إلى الدراسة. رجع الدراسة ومعه قيم وأفكار ورؤى، ونحن أمرنا شرعا بأن نأخذ كل ما فيه مصلحة الأمة من أي مصدر كان، حتى لو كان من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الحق من شيطان أبي هريرة. لكن هذه الفترة اللي أنت كنت تدرس فيها في ويلز في بريطانيا هي التي شهدت في المملكة العربية السعودية ظهور نخبة من الشباب العلماء أو طلاب العلم كما تسمونهم في المملكة. هذا الظهور لم يكن يتجاوز يعني سفر الحوالي. نعم، نعم، سلمان. نعم، العود. سفر الحوالي ظهر بشكل بارز لسبب سأذكره الآن. أما بقية طلبة العلم فإنهم ظهروا في فقط نشاط الوعظ والإرشاد المتميز، ولذلك كان الشيخ مثلا عايض القرني مثلا كان من أميز من عرف قبل الأزمة، لأنه متميز جدا في الوعظ بطريقة تأسر القلوب، وبالتالي عرفه الناس لكثرة محاضراته وتنقلاته بين من مكان لآخر. لكن يأتي الشيخ سفر الحوالي أيضا لم يعرف، لأنه كان أستاذ في جامعة أم القرى قسم العقيدة، لم يكن يعرف عنه شيء متميز إلا بعد أن يعني أظهر شريطا مسجلا كست في الرد على الخرافيين، فقامت مشكلة بينهم. من هم الخرافيون؟ يعني هو يقصد بهم الصوفية ومن نحى نحوهم في المملكة داخلا وداخل المملكة وخارجها. تلك الفترة التي بدأت الصوفية تزحف، يعني الصوفية زحفت، يعني ازدهرت يعني في وقت معين، ثم بدأت الإرهاصات عليها. الشاهد تلك اللحظة، تلك الفترة، الشيخ سفر كان له موقف واضح وصريح جدا، فقامت الأزمة بين الصوفية والسلفية في وقتها، وأنت تعلم أن الأزمات دائما هي التي تبرز يعني الكوادر من كلا الجانبين. هو انتقد التوجه الصوفي نقدا غير مباشر، نقدا غير مألوف، نقدا غير مألوف. وبالتالي فلمع نجم الشيخ سفر الحوالي قبل أزمة الخليج، وبالتالي لما جاءت الأزمة وقال رأيه في الأزمة كان هذا الرأي مبني على خلفية شعبية وعلى معرفة. خلينا أتوقف ولو ثواني عند الرد على الخرافيين أو الهجوم على الخرافيين كما سماهم. هل اعتبر ذلك موقفا سياسيا؟ عفوا، الدولة بطبيعتها دولة، أي دولة يعني عشائرية نظامها يعني مثل نظام المملكة قائم على القبيلة، من مصلحته أن الأمة تنشغل في بعضها في بعض، يعني من مصلحته أن تنشغل الأمة في بعضها لا أن تنشغل به، لأنه لو اتحدت هذه القوى لتفتت الحاكم وقالت أين حقوقنا وأين وأين. ولذلك يعني هناك يعني نوع من التشجيع غير المباشر لأي شقاق ثنائي فكريا كان أم قبلي أو كذا. ولذلك لما تنظر إلى القبائل في المملكة العربية السعودية كل قبيلة ذات شقين، شق معارض صامت تقريبا وشق موالي ناطق. وهذا طبعا حدث بعد معركة السبلة المشهورة إيش هاي المعركة؟ معركة السبلة اللي كانت بين الملك عبد العزيز رحمه الله وبين الإخوان رحمه الله. اللي كانوا أنصاره في فترات. تلك المعركة يعني لأنها كانت طبعا من السياسة للملك عبد العزيز. أنا ما يعني هذه عملية سياسية معروفة إنه يعني شطر القبيلة إلى نصفين يضعف موقفها، يعني ما يكون موقفها بالقوة لما تكون متحدة. وأيضا يعني وجود كل قبيلة داخل حيز معزول على قبيلة أخرى أيضا يخدم الدولة، لأنه اتحاد القبائل حيكون مشكلة. فهذه قضية، هذه لعبة سياسية على كل حال. الشاطر هو اللي يجيدها، ومن أجادها وحصل على نتيجتها يستاهلها. بمعنى آخر أنه الهجوم على الصوفية كان شيء جزء مفيد يعني. يعني أضرب لك مثال، أيام ما جاءت أزمة جهيمان، جهيمان طبعا محسوب على السلفية لا شك، وكان هناك رموز من الصوفية لم يسمح لهم بالحديث في الإذاعة إطلاقا. فجأة أصبح المتحدث الرئيسي في الإذاعة أحد رموز الصوفية كما يراه السلفيون في حينهم في الراديو، وفي الراديو في وقته، وكان يتحدث يوميا ب يعني حلقتين أو ثلاث حلقات في الوقت الذي لم يكن ليحلم. لا تريد أن تسميه؟ والله أنا لا أسميه لأنه توفي رحمه الله، ويعني لو كان حاكما لسميته، ولكن دائما الناس العاديين يعني أحب أتجنب التسمية لئلا أحرجهم هم، أما أنا ما عندي مشكلة فيه. طيب إذا نرجع الآن، وصلنا إلى غزو صدام حسين للكويت. نعم. أو كما كان يراه، أو توحيد. بالنسبة لنا يعني كمثقفين نعتبره إشراقة الشمس. طبعا نحن تألمنا مع أخوان الكويتيين وشجبنا الغزو، ولا شك أنه عدوان واعتداء، ما ليس في هذا أدنى شك. لكن بالنسبة لنا كمثقفين، بالنسبة لنا كطلبة علم مثلا، وكأناس يعني همهم أن يصلح بلدهم وأن كذا، يعني كشف الله سبحانه وتعالى لنا كثيرا من الأشياء التي كنا لا نعلمها، وأتيحت لنا من الفرص التي لم نحلم بها. إذن كما يقول الإنجليزي blessing in disguise، رب ضارة نافعة. هذا طبعا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا نرحب بالغزو ولا أن نقلل مما نال إخواننا في الكويت، بل هو عدوان بلا شك، لكن side effects يعني التأثيرات الجانبية اللي صارت من هذه التأثيرات وما حصل. طيب كيف صارت التفاعلات الإيجابية هذه؟ كيف بدأت؟ أولا يعني الصدمة الكبرى هي أننا كنا نشعر بأن المملكة العربية السعودية يعني بما نقرأ من الإنفاق على يعني جيشها وعلى التسليح، كنا نرى أنها فقط يعني تنتظر ساعة الصفر لكي تقضي على الصهيونية العالمية هذه وعلى احتلال مسجد الأقصى وعلى هكذا. يعني هكذا كان التصور لدينا، يعني أنه والله نحن نملك أقوى قوة، يعني لدينا أكبر موارد في العالم، وشعبنا قليل بالنسبة للمساحة، يعني ما عندنا إشكالية في الإسكان ولا ودخل رهيب. وأيضا نقرأ في الجرائد أنه والله الصفقة الفلانية والصفقة الفلانية، وبالتالي فالدولة حسب هذه الصفقات، يعني كنا نشعر بأنها عبارة، الجزيرة العربية عبارة عن ترسانة اسمها المملكة العربية السعودية. وإذا بنا يعني لا نرى شيئا، لا نكاد نرى شيئا. يعني خلال ثلاثة أيام فقط القرار يأتي من البيت الأبيض ليهب الأمريكان للدفاع عن المملكة العربية السعودية، يعني أنها عاجزة عن تدافع عن نفسها. قطعا عاجزة عن تدافع نفسها، ولا نقاش في هذا ولا خلاف في هذا. يعني تصور الصورة اللي كانت في بالنا كيف، والمظهر اللي ظهرنا فيه كيف. يعني يا إلهي ما هذا؟ أكثر من هذا يعني أنفة العربي ومحافظة المجتمع السعودي، وإذا بحوالي 30,000 مجندة تنزل في المملكة مثلا للأزمة. طبعا أنا هنا لا أناقش حيثيات القرار وكذا، لكن أتكلم عن المشهد اللي أمامنا الذي أحدث عندنا يعني زلزال فكري. طب ما أحدث عندكم زلزال فكري قبل ذلك؟ ما نعلم. فتوى هيئة العلماء بجواز الاستعانة بالأمريكان، هذا نفسه، هذا ما جاء إلا بعد ما وصلت القوات، بعد ما بدأت تصل القوات الأمريكية. يعني بعد ما وصل القوات طلعت الفتوى؟ بعد ما وصلت القوات. يعني الآن البيت الأبيض أعلن أن الطائرات أن أن أن أن أن أن الفرقة الجوية المحمولة جوا اللي يسمونها ظهرنا 82، أنا ماني متأكد يعني عشان الرقم ما يهمني الآن، أنه بدأت طلائعها تتحرك من قاعدة كذا قاعدة كذا في أمريكا، متجهة إلى الخليج. وكنا نسمع عن أنه قبل ذلك كان للأمريكان وجود في المملكة العربية السعودية. للأمريكان وجود في بلاد الخليج كلها. لكن هذا الوجود يعني كان إلى حد ما. كان محدودا. إلى حد ما يعني كان وجود دولتين يعني دولة في دولة زي كالوجود الأمريكي مثلا في بريطانيا مثلا. كالوجود الأمريكي في ما أقول في ألمانيا واليابان هذا شيء حالة استثنائية. لكن كالوجود في كوريا الجنوبية مثلا. يعني دولة حليفة كذا بطبيعة الحال يعني في شيء ما من ناحية سياسية لا أبرره. يعني للسياسي حق تقديره أنا ما أقدره الآن لكن لم يكن بمستوى الجيش الجرار الزاحف الذي نزل في المملكة العربية السعودية وعسكر في شمالها وحمل معه أفكارا وآراء وحاول أيضا أن يخرق كثيرا من التابو السعودي يعني هناك أشياء المجتمع السعودي يحضرها يعني إما لأسباب دينية أو لأسباب اجتماعية هذا الجيش حاول أن يخترقها قبل أن يبدأ بالهجوم لتحرير الكويت يعني وهتلك المعاناة هي التي ولدت عند الطبقة المثقفة وطلبة العلم هو لم يحاول أن يخترقها هو هذا الجيش جيش أمريكي غربي نصراني له ثقافته لا بس وجاء بكل هذا لا تعمد يا دكتور يعني هو في فرق بين أنه يأتي عفويا كذا يعني ثم يحمل يعني مبادئه وتلقائيا تحتك بأعراف المجتمع وكذا ثم يكون هناك نوع من الرفض أو القبول وبين أن يكون هناك تبني للموضوع يعني محاولة اختراق ومحاولة تحدي يعني مثلا المجتمع السعودي لم يحسم موضوع قيادة المرأة للسيارة فيصر القائد الأمريكي أو يصر الضابط الأمريكي أنه المجندات لازم تمشي تروح تجي كذا يعني ولذلك أحرج حتى القادة السعوديون يعني القادة السعوديون يعني بذلوا جهدا لمحاولة احتواء هذه الأزمة لأنهم لا يريدون أن يظهروا أمام شعبهم بأنهم استجابوا لكل شيء ولا يريدون أيضا أن لا يكرموا الضيف الذي جاء لكي يعني يقوم بالواجب وبالتالي التضييق عليه هو ليس من المناسب وهو جاء عشان ينقذ الموقف يعني كما يقال من أزمة لا يستطيع الدول المحليه والدول الخليج ان تنقذ الموقف بنفسها يعني. وهل هذا هو الذي شجع بعض النساء السعوديات فيما طبعاً بعد طبعاً على تنظيم طبعاً مسيره طبعا انا اقول لك بكل صراحه المجتمع السعودي فيه الوان مختلفه من الطيف الفكري كل طيف يتحين الفرصه بما فيه طيفنا نحن الاسلاميون التكنوقراط يعني يتحين هذه الفرص فاذا وجد فرصه كما جاء في الحديث وجد فرجة النص يعني اذا وجد مجالا لن يتردد وبالتالي والهدف هو ما هو كل يزعم بأنه يريد الإصلاح وكل يزعم بأنه حتى الدولة تقول يريد الإصلاح والمحك الحقيقي أينا الصادق مع الله عز وجل أولا ثم مع الأمة يريد الإصلاح المبني على أسس معلومة معروفة عند جميع الشعوب لا داعي لذكرها والتفصيل فيها إذن قدوم الأمريكان بهذا العدد وبهذا الشكل وبتلك الكيفية استفز الجميع وخاصة هذا التيار الإسلامي المثقف بدأت تقال كلمات مستحيل أن تقال قبل ذلك تلقى خطب لا يمكن أن تلقى قبل الأزمة يتحدث الناس ويتكلم الناس وينقد الناس الشخصيات لم تكن محل نقد ولا أحد كان يفكر في نقدها أصلا قبل الأزمة وبالتالي بدأ الناس يعني كأنهم كانوا في ليل فأشرقت الشمس عليهم فكل أصبح يلتفت يمينا ويسارا ويتعرف على ما حوله ومن حوله على ما حوله من الجمادات ومن حوله من البشر وأين يأتي سفر الحوالي هنا لأنه هو أظن أنه انتقد فتوى هيئة كبار العلماء يسجل التاريخ للدكتور سفر الحوالي أنه أول من تجرأ على ما لا يتجرأ عليه فسفر الحوالي جاء إلى الرياض وألقى محاضرة في جامع الملك خالد في حي أم الحمام وكانت بعنوان ففروا إلى الله يعني أنا أقول بكل صراحة نعم الأحداث أيقظتنا لكن من حفزنا على أن نستعين بالله ونبدأ العمل هو ذلك الشريط تبعه شريط آخر للشيخ سلمان العودة بعنوان سقوط الأمم وكان لا يقل أثرا عن شريط سفر الحوالي هذين الشريطين فقط دعك مما قيل الكست أزمة الكست هذان الشريطان هما نقطة البداية في الجانب العملي لتفعيل الأفكار التي نحملها يعني هم أعطوك الوقود. يعني هم أعطوا الجميع الوقود. تحركت جامعة الملك سعود وكانت طليعة في كل مشاريع الإصلاح التي تلت فيما بعد. وأصبح هناك تواصل. يعني أنا شخصيا بعد أن سمعت شريط سقوط الأمم ذهبت مع بعض إخواني إلى القصيم لزيارة الشيخ سلمان. الآن هذا زيارة أخرى تختلف عما سبق. سفر الحوالي أيضا أصبحت المئات بل الألوف يزورونه ويأخذونه. الدولة شعرت بأن هناك أزمة. طبعا هنا نقطة أخرى لازم أثيرها. الشيخ عبد المحسن العبيكة هذا الذي يعني مع كل أسف البعض يتحدث عنه لأفكاره الأخيرة وآرائه الأخيرة التي هي آراء نحترمها حتى لو لم اتفق معها حتى لو كانت حادة ومضطرفة. إيش هي الآراء هذه اللي بيتكلم؟ لما تكلم عن أن بول بريمر ولي أمر وأنه في العراق يعني من طاعة يعني كلام الذي أثير ونوقش وإلى آخره. هذا الكلام أنا أتكلم عن عبد المحسن العبيكان في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كان رأس حربة. عبد المحسن العبيكان في مسجده مسجد الجوهرة في حي الشميسي بالرياض كان رأس حربة. وأقول بكل صراحة هو رأس حربة في خطاب شوال ورأس حربة في إعداد الشريط المجهول اللي سميناه فيما بعد المدفع العملاق بجزء أي وإلى حد ما يعني تعاون معنا في مذكرة النصيحة لكنه بدأ يكون له وجهة نظر بدأت تكون وجهة نظر بعد مذكرة النصيحة. لكن فيما يخص خطاب شوال 12 مطلب عام 1411 هجري هذا يسمى خطاب المطالب. خطاب المطالب 12 مطلب أشهد أن الشيخ عبد المحسن العبيكان هو أهم شخصية كانت في ذلك المشروع لأنه أول شخص من ناحية عملية عقد مؤتمرا أو يعني لقاء في مسجده وجامع حوله من الشباب مجموعة وخرج بنفسه محتسبا في الشارع. يعني ما أقول متحديا وإنما أقول بدون إذن الدولة. إيش يعني يعمل يستقطب دعما؟ لا لا لا, لا كان يعني كانت الفكرة بالنسبة له إنكار بعض المنكرات دون يعني بشكل شعبي يعني دون الرجوع لهيئة المنكر ولا الشرطة ولا الإمارة ولا أيوة بمبادرة شخصية. فأصبح يعني فتميز حتى أنه فصل عن القضاء بسبب نشاطه هذا فيما بعد. فكان رأس حربة في هذا. فهنا أنا أسجل له هذا ولا أريده في الواقع وأعتب على بعض الإخوة الذين يغمطون الناس حقهم. نحن نذكر المشاهد والحقائق لنا أو علينا. الشيخ عبد المحسن كان الكل في تلك المرحلة يسير وراءه في تلك يعني الوقفة التي وقفها. وعقد مؤتمر في هيئة الإفتاء بعد أن أصبحت هذه الأزمة. هذا المؤتمر طبعا دعينا إليه. دعيت أنا ومن معي. لما أقول دعينا أقصد أنا وزملائي في الجامعة بعض زملائي في الجامعة وحضره الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. فكان على عن يمينه الشيخ عبد العزيز بن باز وعن يساره عبد المحسن العبيكان. وكانت هناك أشبه ما تكون بالمناظرة المفتوحة. وكان خارج المبنى الآلاف المؤلفة من المؤيدين للشيخ عبد المحسن العبيكان في موقف يعني مظاهراتي لم أشهده في حياتي ولم يتكرر في السعودية. لماذا؟ لأن الشيخ عبد المحسن العبيكان تكلم بنبض الشارع في وقتها واحتسب احتسابا خارج إطار السلطة وتعطش الناس له. والقوات الأمريكية لم تهجم بعد لم تبدأ بهجومها على العراق بعد وإنما كانت تتكدس. وفتوى العلماء صدرت والرد عليها صدر من الشيخ سفر الحوالي والأشرطة بدأت تنتشر وأصبح هناك نوع من يعني ما أقول الفوضى الفكرية وإنما تلاطم الأمواج في بحر متماسك لكنه متلاطم. فهنا أسجل يعني الموقف للشيخ. لكن هذا الاجتماع الذي عقد وحضره الأمير سلمان والشيخ بن باز كأني فهمت من بعض المصادر بأن هذا كان بديل لشيء كان يخطط له أكبر اجتماع حاشد جماهيري عموما. ولكن هذا الاجتماع جاء لإحباط عموما. أنا لن أغرق في يعني عقدة المؤامرة. بالنسبة لنا كسعوديين يعتبر ذلك الاجتماع بما رأينا من تلك الحشود الهادئة المسالمة لم تتلف شيء يسير، لم تترف ولا شيء، ولم تعتدي على أحد، لم تعمل أي شيء، وإنما حشود غريبة جدا أنا أعتبره يعني نقلة نوعية ما كنا نعهدها. طبعا لا بد أذكر لك أنه السبب يعني الرئيسي في هذا الحشد كله هي مظاهرة النساء التي حصلت قبل حوالي أسبوع من ذلك الاجتماع. لهذه الدرجة قيادة السيارة للمرأة في السعودية تعتبر حاجة كبيرة جدا؟ والله يا دكتور شوف يعني إيش الإشكال يعني أن المرأة تقود السيارة؟ شوف أنا شخصيا يعني ليس عندي إشكال بهذه الناحية، لأن المرأة يعني أنا بناتي يقودن السيارة عندي في البر وفي المزرعة وفي كل مكان، ولا عادي عندي بالعكس يعني، ولا يعني ولا أتشنج حينما أني نرى يوم من الأيام أننا استطعنا أن يعني أن تمارس هذه المهنة العادية الحياتية في السعودية وفق يعني ضوابط معينة يتفق عليها الناس. لكن للإنصاف أقول شيئا، التغيرات الاجتماعية عبر التاريخ دائما تعطى مجال. يعني أمريكا هذه تقود الحضارة يعني قبل أقل من 100 سنة وهي تخطف العبيد من جنوب من أفريقيا وتبيعها في الأسواق. السود لم يحصلوا على أي حقوق قبل ما يعني ما هذا مارتن كينج مارتن لوثر لا مش مارتن لوثر كينج يعني هو اللي تعب ما قتل إلا قريب يعني أنا يعني أنا أذكر لكن يبدو هي مسيرة النساء السيارة اعتبرت لها طابع أيديولوجي. هو تحدي لأنه أولا يعني تعرف إنه التيار السلفي في المملكة هناك أشياء تستفزه يعني، وإن كانت لم تكن قد لا تكون ذلك الأهمية لكنها تستفزه إلى النخاع وبشدة يعني. وبالتالي قضية مثلا الحجاب، قضية قيادة المرأة للسيارة، يعني هذه الأشياء، بينما تجد مثلا قضية كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعني دينية مجمع عليها وهي مثلا الربا في كل بنك تقريبا إلا القليل يعني قليل من البنوك، وهذه يتساهل فيها، وهذه يعني مو بتساهل فيها يعني الناس تنكرها إنكار عادي يعني ما يقرونها صراحة، ما حد يقرها من العلماء، لكن عادي. ما هي يعني ما هي أسوأ من هذا يعني مثلا ظاهرة الآن موجودة في المملكة، إن سائق التاكسي أو الليموزين يعني المرأة طبيعي جدا أنها تؤشر للسائق وتركب معه لا تعرف من هو ولا جنسيته ولا كفالته، وتحصل الخلوة ومع ذلك يقولون يعني هذه يعني ما أقول أنها مجازة، ما أجازوها الفقهاء ولا قالوا أفتوا فيها، لكن على الأقل سكتوا عنها، بينما لما تمسك السيارة المنقود مثلا كانت تقوم القيامة. فمثل هذه الأشياء أنا أقول تعطى وقتها يعني، والأمير نايف قال له رأي جيد في هذا، قال هذا الأمر نتركه للمجتمع، دع المجتمع يقرر يعني، ما احنا نؤمن بالديمقراطية، دعوه يقرر. طيب نشوف الديمقراطية متى حتيجي. بس عاد أتمنى من الأمير نايف أن الديمقراطية تكون ليس فقط في قتامر السيارة، تكون أيضا في كل شيء. على كل حال سنستأنف الحديث حول هذه القضايا ونأخذها بالترتيب الزمني حتى نستوعب ما الذي كان يجري في المراجعة القادمة إن شاء الله. حياك الله.